هذا يسأل عن تعليق، يطلب من هل من تعليق مختصر حول بدعة الاحتفال بالمولد النبوي. هكذا السؤال، هو بدعة، فماذا أعلق؟ أعلق باختصار هو بدعة. هو ماذا؟ هو بدعة كما جاء في السؤال. هذا الأمر قد أفاض أهل العلم في بيان عدم سنيته، وأنه ماذا من البدع التي دخلت على أمة الإسلام، ومن أجمعهم كتابة في هذا الباب الشيخ العلامة إسماعيل الأنصاري رحمه الله، فكتب كتابا نفيسا في هذا جمع فيه النقولات وبين ذلك بالدلائل الواضحات البينات لمن كان يرغب الوصول إلى الحق. فيه جمع مبارك، هذا الكتاب فيه جمع مبارك يبين فعلا وحقيقة بدعية هذا الأمر وعدم مشروعيته. والفتاوى قديما وحديثا حتى من سابق العهد، نعم، من علماء الإسلام قد بيّنوا ذلك. بعض الناس يظن أو لقن أن الذين يدعون ويقولون ببدعية المولد هم الوهابية فقط، وينسبون هذا القول إلى ماذا؟ إلى المتأخرين، وهذا كلام باطل، فقد قال بهذا جماعة من المتقدمين، ومنهم العلامة الشاطبي رحمه الله وغيره. إذن هذه يعني فرية بلا مرية.